رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى أقبل على التوراة بهمة وعزيمة واجتهاد بحفظها وفهمها والعمل بها والدعوة لما فيها، وقد أعطى الله الحكمة والفهم في العلم يحيى مع صغر سنه، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، ووهب الله يحيى رحمة ومحبة من عنده وطهرة من الخطايا، وكان مراقبا لربه يعمل بأوامره ويجتنب نواهيه، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كان يحيى طائعا لأبيه وأمه يبرهما ويشفق عليهما، ولم يكن متكبرا على الخلق ولا عاصيا للخالق، بل متواضعا مع الناس طائعا لربه. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام من الله على يحيى وأمان من الرحمن له يوم أتى به أمه ويوم وفاته ويوم يبعث من قبره حيا في الآخرة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر أيها النبي في القرآن قصة مريم يوم ابتعدت عن أهلها جهة الشرق وأقام فيه، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فأقامت مريم ستارا يستوها من أهلها ومن الناس، فأرسل الله إليها جبريل فجاءها في صورة إنسان كامل الخلق تام الشكل. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فلما رأت مريم جبريل قالت أستجير بالرحمن منك أن يأتيني منك سوء أو أذى إن كنت تخاف الله وتتقيه. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. فقال لها جبريل أنا مرسل من الله بعثني إليك لأهب لك غلاما طاهرا من الخطايا نقيا من الأثام. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت مريم لجبريل كيف أنجب ولدا وأنا لم يقربني إنسان بنكاح حلال ولم أقترف حراما، وإنما يأتي الولد عن لقاء الرجل بالمرأة. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال لها جبريل الأمر كما ذكرت، فلم يقرب إنسان ولم تفعل حراما، صانك الله من ذلك، ولكن مجيء ابن بلا أب سهل يسير على الله فقدرته نافذة، وليكون هذا الابن علامة على قدرة الله، وليكون عيسى رحمة من الله على والدته وعلى أمته، وقد كتب الله ذلك وقدره فلا رد لحكمه ولا مانع لقضائه. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملت مريم بعيسى بعدما نفخ جبريل في جيب قميصها، فوصلت النفخة إلى رحمها فحملت فذهبت إلى محل بعيد عن أعين الناس. فأتاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني جئت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فألجأها طلق النفاس إلى جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا اليوم ولم أوجد ولم أعرف ولم أذكر ولم يعلم أنا خوفا من كلام الناس. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها عيسى ابنها لا تحزني فهذا أمر الله وقضاؤه وقد جعل الله تحتك جدول ماء عذب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا. فحركي بيدك جذع النخلة يسقط عليك من أعلاها رطب لذيذ جني من وقته وفيه بذل سبب لطلب الرزق.